المكتاب على مسلح وآجب الطاهرين. ومنها تقسيمها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجود ومقدمة العلم. ومن أجل التسارع والسهولة ومنها تنقسم المقدمة باعتبار آخر إلى أربعة أقسام. أولا مقدمة الوجود وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب وإن كانت وجوب الواجب لا يتوقف عليها لقطع الطريق للوصول إلى الحج. يجب تنقسم المقدمة باعتبار آخر إلى أربعة أقسام. إحدى هذه الأقسام هي المقدمة الوجودية، أي كل مقدمة يتوقف الواجب عليها من أجل أن يوجد، يعني من أجل أن نوجد الواجب نحتاج إلى تلك المقدمة من أجل أن نحقق الواجب الفلاني كالحج، نحتاج إلى قطع المسافة والمشي. فإذا بعض المقدمات الوجوب تام حاصل لا يتوقف عليها، نفرض الاستطاعة حصلت، فوجوب الحج بواسطة الاستطاعة تم فصار فعليا على زيد. لكن زيد من أجل أن يحقق هذا الواجب يحتاج إلى المشي وقطع المسافة إلى الحج، فمثل المشي مقدمة وجود من أجل تحقيق الواجب وليست مقدمة وجوب، لأن بالمشي لا يحصل الوجوب، الوجوب تم ونفذ وانتهى. فإذا بعض المقدمات تسمى بمقدمة الوجود. ثانيا مقدمة الصحة عليكم السلام عليكم. ثانيا مقدمة الصحة وهي ما يتوقف عليها صحة ذي المقدمة، بمعنى أن ذا المقدمة من أجل أن يتحقق في الخارج تحققا شرعيا ليحقق به المأمور به، ولا يحتاج المقام إلى قضاء أو إعادة، لا بد من إتيان هذه المقدمة كالطهارات الثلاث بالنسبة إلى الصلاة، تلك الطهارات الثلاث إلى الصلاة، ولكن وجوب الواجب عليه السلام، ولكن وجوب الواجب لم يتوقف على مقدمة الصحة، وترجع مقدمة الصحة بالنتيجة والمآل إلى مقدمة الوجود، لأنها من شرائط وجود الواجب. فإذا وجود الصلاة صحيحة شرعا سواء كنا من القائلين بأن أسماء العبادات موضوعة للصحيح أو الأعم، لأن الكلام في إتيان المأمور به صحيحا، وهذا يرتبط بالواجب والواجب المأمور به لا يكون إلا الصحيح لا الأعم من الصحيح والفاسد. ومعلوم أن مقدمة الصحة شرط للواجب لا للوجوب. حسب وجه المقدمة الثانية هي مقدمة الصحة، أي يكون الأمر المقدم، يكون الشيء الذي نسميه بالمقدمة مما اشترطت صحة الواجب به، كالصلاة التي اشترطت صحتها بمن؟ بالطهور، بالوضوء، بالغسل، بالتيمم. فها هنا المقدمة ليست من المقدمات التي بواسطتها يجب الواجب أو يجب الشيء، بل إذا وجب الواجب وتم وجوبه من أجل أن نحققه بالخارج صحيحا طبقا لما أمر المولى، لا بد وأن نأتي بتلك المقدمة كالطهارات. فإذا الطهارات مقدمة من أجل صحة المأمور به، فالمأمور به فرضناه ثابت، فرضناه وجب وتحقق، لكن من أجل أن نحققه صحيحا سليما متطابقا مع أمر المولى لا بد وأن مقدمة الصحة ترجع بالمعال إلى مقدمة الوجود، يعني أن الواجب لا يتحقق وجوده في الخارج إلا بتلك المقدمة، فمقدمة الصحة ترجع بالمعال إلى مقدمة الوجود. ورحمة الله وبركاته. يقول المصنف: سواء كنا من القائلين بأن العبادات موضوعة للصحيح، أو كنا من القائلين بأن العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، ها هنا ليس الكلام في التسمية، بل الكلام ها هنا في المأمور به، والمأمور به لا يكون إلا العمل الصحيح. العمل الفاسد لا يكون مأمورا به، لا يأمر الله سبحانه وتعالى بإتيان العمل الفاسد يقينا. وليس محلا للنزاع أن المأمور به هو العمل الصحيح. وأما القول بأن التسمية للصحيح أو للأعم فهو في مقام التسمية لا في مقام كون الواجب هو الصحيح أو الأعم. يقينا الواجب هو الصحيح، ولا يعقل أن يتكلم متكلم ويقول أن الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا هو الصحيح أو الأعم. يقينا هو الصحيح. فإذن التوجه يقول سواء كنا هناك من القائلين بأن التسمية للصحيح أو الأعام، يقينا ها هنا كلامنا في المأمور به، والمأمور به ليس إلا العمل الصحيح. فإذا نقول من أجل أن يتحقق المأمور به وهو الصحيح وهو العمل الصحيح، نحتاج إلى بعض الأمور التي نسميها بمقدمة الصحة، ومقدمات الصحة يرجع أمرها إلى مقدمة الوجودية. ثالثا، مقدمة الوجود وهي المقدمة التي لا يتوقف وجوب الواجبين عليها، أي لا واجب بدونها، أي لا واجب بدونها كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج. المقدمة الثالثة التي تقع محل البحث في هذا اليوم هي مقدمة الوجوب للوجوب، أي المقدمة التي لو حصلت لوجب الواجب، وبدونها لا واجبه، وبدونها لا واجبه. فكلامنا إذن الآن في الثالثة، في المقدمة التي إذا تحققت كالاستطاعة منها يتحقق وجوب الواجب، يعني بدون تحققها بدون ثبوتها بالنسبة إلى المكلف الواجب لا يتوجه عليه. فمن بعد ما تتحقق تلك المقدمة كالاستطاعة المالية والبدنية يكون الواجب. واضح العبارة؟ رابعا، مقدمة العلم وهي المقدمة التي لم يتوقف عليها وجود الواجب ولا وجوبه، ولا وجوبه، بل من أجل أن يحصل العلم والجزم بتحقق الواجب لا بد من إتيان تلك المقدمة كغفلي شيء من اليد، كغفلي شيء من اليد فوق المرافق لإحراز غفل المأمور به. وكالصلاة إلى الجهات الأربع لإحراز القبلة، فها هنا الصلاة إلى الجهات الثلاث مقدمة علمية إلى الجهات الثلاث مقدمة علمية لإخراج القبلة، فالمقدمة العلمية من موارد العلم الإجمالي المنجز، المقدمة العلمية في الحقيقة ترجع إلى مسألة امتثال التكليف. يعني إذا شك الإنسان في مورد كيفية امتثال التكليف بعد إحراز وثبوت التكليف يقينا، عليكم السلام، التكليف يقينا بالصلاة ظهرا أو صبحا أو عصرا تنجز علي أنا المكلف، لكني أجهل القبلة وأعلم علما يقينيا أن القبلة في إحدى الجهات الأربع، فإذا أردت أن أبرئ الذمة يقينا بعد اشتغالها اليقيني لا بد لي من الصلاة إلى الجهات الأربع لأحرز بالصلاة إلى الجهات الأربع القبلة. فثلاثة من الجهات مقدمة علمية، فثلاثة من الجهات مقدمة علمية لإحراز الواجب في جهته الرابعة التي هي جهة القبلة. واضح المثل؟ وكذلك كما قالوا على الإنسان في الوضوء أن يغسل شيئا من فوق المرفق حتى يحرز إحرازا يقينيا بأن ما أمر به دخل في العمل. فمثل هذه المقدمات في الحقيقة مقدمات إحرازية لكي نحصل على اليقين بأن المأمور به تم وامتثلناه. فإذا ليست هذه المقدمة بها يجب الواجب، الواجب تم، وليست من تلك المقدمات التي تكلمنا عنها وهي المقدمات الوجودية، بل لترددنا في امتثال الواجب بعد ثبوته العلم الإجمالي ها هنا يكون منجزا. وإذا كان العلم الإجمالي منجزا وجب علينا أن نأتي بكل ما يكون محققا لليقين بامتثال التكليف، كما لو جزمنا بوجود تكليف في ذمتنا، لكن هل هو صلاة أو صوم؟ فيجب علينا أن نأتي بصلاة ونأتي بصوم لنحرز سقوط التكليف الذي توجه علينا. هذه المقدمة تسمى مقدمة علمية. هي الجهات تصلي الصوت. أنا الذي لا أعرف جهة القبلة أصلي إلى الجهات الأربع، أصلي إلى الجهات الأربع، من بعد ما أصلي إلى الجهات الأربع أتيقن أني صليت إلى جهة القبلة، لكن في الحقيقة جهة واحدة هي جهة القبلة، وثلاثة مقدمة علمية، وثلاثة من الجهات مقدمة علمية لإحراز الواجب، كما وأن صب الماء فوق المرفق مقدمة علمية لإحراز المأمور. يقول المصنف إن مقدمة الوجود والصحة الراجعة إلى مقدمة الوجود، مقلنا مقدمة الصحة ترجع إلى مقدمة الوجود، داخلان في محل النزاع من أن مقدمة الواجبين واجبة أم لا؟ أبي توجيه الاستماع كتابة من أن مقدمة الواجبين واجبة أم لا؟ المقدمات عرفناها الآن أربعة مولا. نحن قلنا وكلامنا في أي شيء، هل مقدمة الواجبين واجبة أم لا؟ هذا هو عنوان بحثنا. يقول المصنف مقدمة الوجود ومقدمة الصحة الراجعة إلى مقدمة الوجود في المآل تدخل في محل النزاع، تدخل في محل النزاع. إذا وجب الواجب هل يترشح منه وجوب مولوي؟ هل يترشح منه وجوب مولوي على مقدمته الوجودية ومقدمة الصحة أم لا؟ محل النزاع. إذا قلنا بأن مقدمة الواجب واجب وجوبا مولويا وجبت المقدمة الوجودية ومقدمة الصحة أيضا، وإذا لم نقل لا تدخل في محل النزاع، لا تدخل في من في الوجوب، لكن هما بما هما داخلان تحت عنوان البحث، يعني أن وجوب الواجب هل يترشح منه وجوب مولوي على المقدمة الوجودية والمقدمة الصحة أم لا؟ واخذ مثلا فإذا المقدمة الأولى وهي مقدمة الوجود، والمقدمة الثانية وهي مقدمة الصحة داخلان في حريم النزاع من أن مقدمة الواجب واجب أم لا، البحث يشملهما ويدخلان في محل البحث والنزاع. وأما المقدمة الثالثة وهي مقدمة الوجوب فلا ريب في عدم دخولها في محل البحث، لأن الكلام في مقدمة يترشح عليها الوجوب من قبل الواجب، لا في مقدمة بواسطتها يصبح ذو المقدمة واجبا، لأن من المعلوم أن هذه المقدمة إذا لم تتحقق ليس هناك من واجب حتى يفرض ترشح الوجوب منه على ذي المقدمة، وبعد تحقق المقدمة كالاستطاعة ووجوب ذي المقدمة كالحج فلا مجال ولا معنى للقول بتوجه الوجوب على المقدمة من قبل الواجب، لأنه يكون من تحصيل الحاصل. هذه يقول المصنف أما المقدمة الثالثة وهي المقدمة الوجودية، أي المقدمة التي بواسطتها وجب الواجب، يعني وبدونها لا واجب. إذن إذا تحققت الاستطاعة وجب الحج، فإذا كان الحج لا يجب إلا بعد الاستطاعة فكيف يعقل أن يترشح من الحج وجوب على هذه المقدمة؟ والمثل نحن بعدما نفرض الاستطاعة متحققة نقول لتحققها وجب الحج، فلا يعقل أن يكون الحج يترشح منه الوجوب على الاستطاعة. فإذا المقدمة الثالثة خارج عن حرين النزاع، فلا يقال مقدمة الواجب واجب أم لا بالنسبة إلى المقدمات الوجوبية. واضح المثل؟ لأن منها لأن بعد تحققها يجب الواجب، وإذا تحققت بعد وجوب الواجب تحصيلها يكون من تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل من المحالات الأولية العقلية. وأما المقدمة العلمية فهي أيضا خارجة عن محل النزاع، لأن محل النزاع في مقدمة ترشح عليها الوجوب من الواجب وجوبا تبعيا مولويا تبعا لوجوب الواجب والحال أن المقدمة العلمية وجوبها وجوبا عقليا من باب أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فالمقام من العلم الإجمالي المنجز فإنه من بعد إحراز وجوب الصلاة يصلي الإنسان بحكم العقل إلى الجهات الأربع لإحراز امتثال الواجب، فالحكم بالمقدمة العلمية عقلي من باب الاحتياط للعلم الإجمالي بوجود الحكم بالمقدمة العلمية عقليا من باب الاحتياط للعلم الإجمالي بوجود التسييس، وأن امتثاله يحتاج إلى فراغ يقيني. يقول المصنف وكذلك المقدمة العلمية خارجة عن محل النزاع، لأن بالمقدمة العلمية نريد أن نحرز أن ما امتثلناه كان هو المأمور به، كان هو المأمور به، فالمقدمة العلمية ترجع إلى موارد العلم الإجمالي وليست من الأمور التي يترشح منها من ويترشح من الواجب الوجوب المولوي عليها، بل ها هنا الحكم عقلي لا ربط له بالشرع. واضح المسألة؟ نقرأ تطبيقا للكتاب. وقبل ومنها أقرأ كم سطر تأكيدا للبيان حتى نطمئن أن العبارة قد وصلنا، وإن كانت بمعنى أن التوقف في العبارة، وإن كانت المقدمة العادية، هذه المقدمة العادية القسم الثاني مولانا، بمعنى أن التوقف لذي المقدمة عليها أي على المقدمة العادية، وإن كان التوقف على هذه المقدمة فعلا أي بالفعل، فعلا المراد من الفعل أي بالفعل واقعيا، واقعيا اكتب العبارة أي الصعود على السطح مثلا بالفعل بحسب الواقع متوقف لمن لا يتمكن من الطيران على نصب السلم ونحوه من الأسباب العادية. أقرأ العبارة. وإن كان التوقف على هذه المقدمة فعلا يتوقف فعلا واقعيا كنصب السلم ونحوه، نصب السلم أو غير السلم من الأسباب العادية الموصلة للسطح للصعود على السطح، إلا أن التوقف على هذه المقدمة العادية كالسلم، إلا أن التوقف على هذه المقدمة العادية كالسلم لأجل عدم التمكن عادة من الطيران. واضح مثلا؟ لو كنت قادرا على الطيران لما نصبت سلما، فإذا امتناع الكوني على الطاق ليس امتناعا ذاتيا عقليا، بل لأني لا أمتلك قوة بواسطتها أطير، وإلا فليس من الممتنعات. ولذا قال لأجل عدم، إلا أنه لأجل عدم التمكن عادة من الطيران، يا طيران الممكن أي هذا الطيران، يا طيران الطيران الممكن عقلا بالنسبة إلى الإنسان، فهي أي الاستحالة لهذه المقدمة العادية من القسم الثاني أيضا راجعة إلى العقلية، أيضا راجعة علما إلى العقلية، يعني كما وأن العقلية مستحيلة لكن استحالتها استحالة ذاتية، هذه مستحيلة أيضا لكن استحالتها ليست استحالة ذاتية ترجع إلى عدم الإمكان، بل استحالة وقوعية بالفعل لعدم قوة أتمكن بواسطتها من الطيران، وإن كان الطيران بالنسبة إلى الماهية الإنسانية ليس من الممتنعات، ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب. يقول بس من المستحيل أن الإنسان الفاقد بقوة الطيران أن يصعد على السطح بدون مثل النصب، يعني بدون مثل أن، يعني بدون أن ينصب شيئا ويجعل ذلك الشيء وسيلة للصعود على السطح من سلم أو من حبل أو من أي شيء. ضرورة استحالة الصعود الصعود إلى السطح بدون مثل النصب، يعني بدون مثل نصب السلم من الأسباب العادية عقلا لغير الطائف، واضح مثل لغير الشخص الذي أو الوجود الذي لا يتمكن من الطيران، أما الذي يتمكن من الطيران يتمكن أن يكون على السطح بدون هذه الأسباب العادية، بل لغير الطائر فعلا، يعني الطائر فعلا يعني الذي يمتلك، يمتلك الذي لا يمتلك قوة الطيران بالفعل. أما لو امتلكنا قوة الطيران بالفعل كما امتلكها جعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه لتمكنا من الكون على السطح بدون الناس، وإن كان طيرانه أي الإنسان ممكنا ذاتا، أي ليس من الممتنعات العقلية ذاتا، فهم منها أي ومن تقاسيم المقدمة، تقسيمها أي المقدمة إلى مقدمة الوجود عرفناها مننا، ومقدمة الصحة، ومقدمة الوجود، ومقدمة العلم يعني المقدمة العلمية. لا يخفى رجوع مقدمة الصحة علما قلنا إلى مقدمة الوجود، مقدمة الصحة كالطهارة المآل والنتيجة، وجود الواجب كالصلاة متوقف عليها، فمقدمة الصحة رجع معناها إلى من؟ إلى مقدمة الوجود. ولو على القول بكون الأسامي للعبادات موضوعة للأعم، أن أسامي العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، لكن ها هنا الكلام ليس في التسمية بل الكلام في المأمور به، وإذا كان الكلام في المأمور به لا بد وأن يكون البحث في الصحيح، لا بد وأن يكون البحث في الصحيح دون الأعم من الصحيح والفاسد، دون الأعم، دون الأعم من الصحيح والفاسد. واضح مثلا عرض التوجه، تارة يكون الكلام أن العبادات موضوعة للأسامي الصحيحة، يعني هذه التسميات للصحيح من العبادات أو للفاسد، هناك نزاع، هناك نزاع مرة أن التسمية للعبادات هل هي للصحيح أو هي للفاسد، ذهب الكثير إلى أنها للأعام، وذهب الكثير من العلماء أيضا إلى أنها للصحيح. يقول ليس كلامنا في محل التسمية ومورد التسمية، كلامنا في الواجب في المأمور به، والمأمور به يقينا لا يكون إلا الصحيح. واضح المثل؟ نصف من العبارة لا بس دي. ولو على القول بكون الأسامي للعبادات موضوعة للأعم، أي حتى ولو قلنا، أي حتى ولو قلنا أن الصلاة اسم للأعم من الصحيحة والفاسدة، فإن مقدمة الصحة أيضا ترجع إلى مقدمة الوجود، إلى مقدمة الوجود، لأن الكلام في المأمور به وهي الصلاة الصحيحة، لا المسمى باسم الصلاة، والصلاة الصحيحة يتوقف أو تتوقف صحتها على الطهارة، وإن كان مسمى الصلاة لا يتوقف على الطهارة بناء على أن الأسماء للأعم من الصحيح والفاسد. ولو ووصية لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود، ووصية ولو على القول بكون الأسامي للعبادات موضوعة للأعام. لماذا شيخنا قال ضرورة بداهته أن الكلام في مقدمة الواجب، كلام في مقدمة الواجب، والواجب يقينا لا يكون إلا العمل الصحيح، وهو لأن كلام في المأمور به، والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالأمور الفاسدة، بل لأن ضرورة أن الكلام في مقدمة من؟ في مقدمة الواجب، لا في مقدمة المسمى باسم العبادة ولو كان فاسدا، لا في مقدمة المسمى باسم العبادة ولو كان فاسدا. مو كلامنا ما يسمى باسم العبادة حتى تقول لا يحتاج إلى هذه المقدمة، واضح المثل؟ لا، مقدمة الصحة يحتاجها المقام ها هنا، لأن كلامنا عن من؟ كلامنا عن المأمور به، والمأمور به هو الشيء الصحيح، والشيء الصحيح يتوقف على مقدمات الصحة، ومقدمات الصحة ترجع بالمآل إلى مقدمات الوجود. بل لا في مقدمة المسمى بأحد هذه الأمور، مثل من؟ كالمسمى بالصلاة، كالمسمى بالحج، كالمسمى بكذا، كما لا يخفى واضح العبارة، ولا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع. ليش مقدمة الوجوب خارجة؟ بيّرناها سابقا، مولولا لأن مقدمة الوجوب لا واجب إلا بها، لا يجب الواجب إلا بواسطتها، فكيف من الواجب يترشح الوجوب عليها؟ وبداهة عدم اتصافها أي مقدمة الوجوب بالوجوب من قبل الوجوب المفروض بها، المفروض بتلك المقدمة الوجوبية كالاستطاعة، المفروض بتلك المقدمة الوجوبية كالاستطاعة. أي واقعنا فمقدمة الوجوب خارج عن حريم النزاع، يعني إذا قلنا هل مقدمة الواجب واجبة أم لا، لا يشمل النزاع المقدمة الوجوبية، وكذلك خارج عن حريم النزاع المقدمة العلمية. كأن قائلا يقول هل لا يستقل العاقل بوجوبها أي المقدمة العقلية؟ نقول حينما تكلمنا هل مقدمة الواجب واجبة أم لا، هناك تكلمنا هل مقدمة الواجب واجبة بوجوب مولوي يترشح عليها من قبل وجوب الواجب أم لا، وما كان كلامنا هنا عن الملازمات العقلية وعن الاستقلالات العقلية، واضح المسألة؟ بل وإن استقل العقل بوجوبها، بوجوب من؟ بوجوب المقدمة العقلية. لماذا يستقل العقل؟ لأنه بعد ثبوت التكليف والتردد في الامتثال يحصل العلم الإجمالي بوجود تكليف، فيأتي القول بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا فراغ يقيني إلا بإتيان كل مقدمة علمية حتى نتمكن أن نحرز براءة الذمة عن التكليف الثابت. بل وإن استقل العقل بوجوبها لحكم العاقل بعد ثبوت التكليف بوجوب الفراغ من الذمة التي اشتغلت يقينا، إلا أن وجوب المقدمة يا مقدمة العلمية من بابي إلا أن وجوب المقدمة العلمية من بابي وجوب الطاعة عقلا، من بابي وجوب الطاعة إرشادا عقليا. الطاعة تجب لما تجب؟ إذا كلفت بتكليف وجزمت به وعرفت يقينا أنك مكلف بصلاة ظهر، ماذا يقول لك العقل؟ أرجو توجه، أطيع الله وأطيع الرسول، مقلنا أرشادية من بعد ما وجبت عليك إطاعة المولى وثبت لديك أن المولى كلفك بصلاة ظهر مثلا، ها هنا وجوب الطاعة يكون وجوبا عقليا، أي العقل يرشد إلى أنك أنت أيها المكلف يجب عليك أن تخرج من حفظة التكليف إن كان معينا فذاك، وإلا فإذا ترددت في الأطراف فعليك أن تحرز الواجب ولو بإتيان الأطراف للواجب ولو بإتيان مقدمة علمية لإحراز الواجب. ولذا قال أرسلت العبارة إلا أنه أي أن وجوب المقدمة العلمية من باب وجوب الإطاعة. يعني شسر إلى قاعدة من باب وجوب الإطاعة، يعني شنو؟ يعني من باب ما حكم به العقل أن إطاعة المولى واجبة. وإذا كان العقل يستقل بوجوب إطاعة المولى يكون الحكم إرشادا عقليا إلى ما حكم به العقل من وجوب إطاعة المولى، أطيع الله وأطيع الرسول، إلا من باب وجوب الإطاعة إرشادا. يا بليش العقل يقول لي ويأمرني إرشادا أن أطيع ما أمرني المولى به؟ قال ليؤمن عليه السلام من العقوبة حتى يحصل الأمان من العقوبة. كيف يحصل الأمان من العقوبة؟ من بعد ما أحرزت وجود التكليف وتيقنت أن تكليفا قد ثبت في رقبتك، فإذا لست شاكا في أصل التكليف، أصبحت شاكا في الامتثال. ومن بعد ما يصبح الشك في مقام الامتثال تكون القاعدة الاشتغال للبراءة. ومن أجل أن تأمن يقينا من عقاب مولاك وأنك امتثلت ما أمرك به، يجب عليك أن تأتي بكل أطراف العلم الإجمالي بأطرافه الوجودية كصلاة وصوم لو شككت بالتكليف، أو تأتي بالمقدمة العلمية حتى تفرض أنك قد أمنت ذمتك يوم القيامة من المولى. ليؤمن من العقوبة على من؟ على المخالفة، على مخالفة الواجب، على مخالفة الواجب المنجز الذي اشتغلت به الذمة يقينا وترددت في من؟ في كيفية امتثاله، على مخالفة الواجب المنجز. وعبارة الحد الآن، فإذا وجوب الإتيان بالمقدمة العلمية وجوبا عقليا وليس وجوبا مولويا، لا أن وجوب المقدمة العلمية مولويا، لا مولويا يعني وليس وجوب المقدمة العلمية من باب الوجوب المولوي، لا مولويا من باب الملازمة التي تكلمنا عنها سابقا، وترشح الوجوب عليها أي على المقدمة العلمية من قبل وجوب المقدمة. ليس الأمر من هذا الباب. وآخر عبارة تقسيم آخر للمقدمة، تنقسم المقدمة إلى مقدمة متقدمة، إلى مقدمة متقدمة، ومقدمة مقارنة، ومقدمة متأخرة. أما المقدمة المتقدمة، فكالطهارات الثلاث بالنسبة إلى الصلاة، وأما المقدمة المقارنة فكالقبلة والساترية بالنسبة إلى الصلاة، والمقدمة المتأخرة فكالأغسال الليلية المتأخرة عن الصوم لغسل المستحاضة بناء عليها. هذا التوجه. هنا تقسيم آخر للمقدمة. يقول المقدمة باعتبار آخر تنقسم إلى المقدمة السابقة على من؟ على المأمور، المأمور به وهو الصلاة من باب الفرض، له مقدمة سبقته وهي الطهارات. فأولا تأتي للطهارات، ثم من بعدها يأتي الواجب، صح المثل؟ لكن بناء على من؟ بناء على أن الطهارات ليست هي العمل، أما بناء على أن الطهارات تلك النتيجة الحاصلة من من؟ من من؟ من العمل وهي النزاهة، يمكن أن تكون مقارنة. لكن بحسب الظاهر أن الطهارات الثلاثة من المقدمات المتقدمة على الواجب. شو شيخنا؟ إذا قلنا الطهارات هي هذا العمل من غسل الوجه واليدين وغسل البدن في الغسل والتيمم، فهذا شيء متقدم على المأمور به، وشيله لك متقدم على هذه المقدمة. وإذا قلنا أن هذه الأفعال أمور بها نحرز نزاهة باطنية، فالنزاهة الباطنية تبقى للصلاة فتكون مقارنة مع الصلاة لا متقدمة على الصلاة. يعني يكون العمل من غسل الوجه واليدين إلى آخر العمل الوضوئي، يكون هذا العمل شيء يحقق الطهارة، والطهارة ما هي؟ هي النزاهة التي تحصل بواسطة الوضوء، بواسطة هذه الأفعال. فإذا كان الوضوء تلك النزاهة الحاصلة من هذه الأفعال، فيمكن أن نقول على أن النزاهة من الشرط المقارن للصلاة. العبارة المقدمة الثانية ما قارن في الصلاة، مثل من؟ كالسافرية والقبلة بالنسبة إلى الصلاة مقارنة لها. والمقدمة الثالثة بناء عليها وبناء على صحتها لأنها محل خلاف، المرأة المستحاضة بالاستحاضة الكبرى تصوم من بعد ما اغتسلت أغسالها السابقة، لكن بعد ثمانية اليوم تحتاج إلى غسل في الليل لتصحيح صومها المتقدم في النهار، ولكي يكون هذا الغسل لصومها الآتي أيضا. بالنسبة إلى صومها الآتي هذا الغسل يكون مقدمة متقدمة، لكن بالنسبة إلى يومها المتقدم الذي صامته يكون مقدمة متأخرة، واضح العبارة؟ سيأتي من المصنف إذا وصلنا إلى البحث إشكال فلسفي. وقلنا دائما يا ليت الفلسفة لم تدخل في الأصول والفقه. من بعد ما نقرأ هذه المسألة نأتي إلى الإشكالات الفلسفية التي أوردها المصنف ها هنا، وهي إشكالات باب العلة، وأن العلة أرجو التوجه، وأن العلة تكون متقدمة بكل أجزائها من مقتضيها ومن شرطها ومن عدم مانعها على المعلول تقدما رتبيا لا تقدما زمانيا. بمعنى أن العلة والمعلول يجب أن يكونا في الخارج متحققين بتحقق واحد، لأنه لا فاصلة بين المعلول والعلة، لكن العلة متقدمة بحسب ذاتها وطبعها ورتبتها على من؟ على المعلول. وإذا كانت العلة لا يتحقق المعلول إلا بتحققها، ويجب أن تكون مقارنة للمعلول لا متقدمة عليه زمانا بكل أجزائها من مقتضيها ومن شرطها ومن عدم مانعها. سيأتي المصنف ها هنا فيورد إشكالا فيقول كيف جاز أن تتقدم الطهارات الثلاثة إذا كانت شرطا للمعلول، إذا كانت شرطا في العلة لتحقق المعلول، كيف جاز أن تتقدم على المعلول زمانا، وكيف أمكن أن يتأخر الشرط كما في غسل المستحاضة، كيف يمكن أن يتحقق الشرط تغسل الاستحاضة على المشروط وهو الصوم المتقدم. هذا إن شاء الله تفصيلا نبينه. نقرأ بمقدار الإمكان. قلنا شيخنا وكررنا إن إدخال المسائل الفلسفية الحكمية التكوينية العقلية التي لا نزاع ولا خلاف فيها في المسائل العرفية أو في المسائل العبادية وما حكم به الشارع الذي الكثير منه يقوم على الاعتبارات الصحيحة التي يعرفها الشارع وعرفها الشارع لا ربط لها بكلامنا الفلسفي أبدا. أقرأ العبارة. ومنها ومن تقاسيم المقدمة تقسيمها أي المقدمة إلى المتقدم. يعني شنو المتقدم؟ يعني إلى المقدمة التي تكون مقدمة على ذيها كالطهارة في الثلاث بالنسبة إلى من؟ إلى الصلاة. والمقارن عندكم مقارن لو معكم؟ والمقارن كالقبلة والسافرية بالنسبة إلى الصلاة. والمتأخر كغسل المستحاضة ليلا لصحة يومها السابق. تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخر بحسب الوجود. ما تقول وجود بعض المقدمات متقدم، بعضها متأخر، بعضها مقارن، بالإضافة إلى ذي المقدمة، وحيث أنها أي المقدمة كانت من أجزاء العلة. المقدمة من أجزاء العلة لولا المقدمة إذا كانت شرطان من أجزاء العلة في المركبة أن يكون فيها المقتضي حاصل وأن يكون فيها الشرط متحقق وأن ترتفع الموانع فيها. وفي لولا ولذا قال وحيث أنها أي المقدمة كانت من أجزاء العلة وحالية. والحال لا بد من تقدمها أي العلة بما لها من جميع الأجزاء. والحال لا بد من تقدمها أي العلة بما لها من جميع الأجزاء على المعلوم. وكفارة مثلا أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.